أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله العزيز النصير الذي كبت من حاده فأخزاه وأذل من شاقه وعاداه فقال سبحانه وقوله الحق إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم والذي قال وقوله الحق إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز والذي أعز من نصره وتولاه ووعد بالتمكين لمن اتبع سبيله وهداه فقال سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه وحبيبه ومصطفاه من رفع ذكره وأعلاه وشرف دينه فحفظه وأبقاه وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع سبيله واقتفاه ثم أما بعد ففي بضع سنين غلبت الروم في أفغانستان وهم من بعد غلبهم سيدحرون فنكست رايتهم وكسر صليبهم وأعز الله دينه ونصر جنده وأعز كتابه وأنوفهم راغمة فقبل سنوات لا زلنا نتذكر عندما وقف مغرورهم الذي ألقي في مزبلة التاريخ وهو يتكلم في انتفاشته وتجبره وعلوه وعتوه ليقسم العالم إلى قسمين ويقول كلمته من لم يكن معنا فهو ضدنا فخر له الخانعون واتبعه الخائفون فذل معه من ذل وضل معه من ضل واصطف وراءه من اصطف ووقف أهل الحق والإيمان بصدقهم وإيمانهم الراسخ ليقولوا قولة من كان قبلهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما في ذلك الوقت عندما تكلم دعاة الحكمة المزعومة ودعاة المصلحة الموهومة الذين ما دروا أن الله قد هتك أستارهم وفضح سرائرهم فقال في حقهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين في ذلك الوقت عندما تخلت الأرض عن هذه الطائفة القليلة وقف أمير المؤمنين بإيمانه الراسخ وتوكله على الله سبحانه وتعالى وثقته بوعده ليقول تلك الكلمة التي دونت وستبقى مدوية في التاريخ إنني بين وعدين أما بوش فقد وعدني بالهزيمة، وأما الله عز وجل فقد وعدني بالنصر، وسنرى أي الوعدين يتحقق. وها نحن اليوم نرى أي الوعدين قد تحقق. إنه وعد الله سبحانه وتعالى، إنه وعد من لا يخلف وعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ذلت دولة الصلب وعز بالسيف دين المصطفى العربي، هذا الذي كانت الآمال لو طلبت رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب. نعم أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد رفع كتابه وأعز جنده وأذل أعداءه، فاللهم لك الحمد ربنا، اللهم لك الحمد على شر صرفته وأمر صرفته وخير أنزلته وعدو قصمته ولي نصرته ودين رفعته وشرع مكنته. نعم أيها الإخوة، هكذا ينبغي أن تكون ثقتنا في الله. أردت أن أبدأ بما بدأ الله عز وجل به حينما ذكر صحابة نبيه بنعمته العظيمة عليهم يوم الأحزاب، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم أيها الإخوة، لقد وصلنا إلى هذه المرحلة وقد رأينا بشائر النصر تلوح في الأفق، ومخايل التمكين قد ظهرت لكل مؤمن صادق مصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه النتيجة لم يصل إليها المسلمون والمجاهدون في رحلة هنية، وإنما كان العناء يصاحبها وكان الضناء هو رفيقها حتى وصلوا إلى ما أوصلهم الله سبحانه وتعالى إليه. فيا أيها الإخوة، كما أننا نذكر هذه النعمة التي وصلنا إليها بفضل الله عز وجل، فعلينا أن نتذكر الثمرات التي أنتجتها هذه المعركة التي لم تستغرق إلا بضع سنين. نعم أيها الإخوة، ما استغرقت هذه المعركة إلا بضع سنين، ومع من؟ إنها مع أمريكا التي سجد لها أهل الغرب والشرق، والتي كان إذا ذكر اسمها ارتعدت فرائصهم وطارت قلوبهم وشخصت أبصارهم، وكأنها هي الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما اليوم فأين أمريكا؟ أين قوتها؟ أين جبروتها؟ أين طغيانها؟ أين ترفعها؟ أين هيبتها؟ لقد وقعت تحت أقدام الحفاة، الفقراء، الضعفاء الذين يعيشون في الأودية وعلى رؤوس الجبال وتحت الأشجار وفي البرد وفي الحر والضيق والجوع، ولكنهم اعتزوا بدينهم وتوكلوا على ربهم ووثقوا بوعد الله سبحانه وتعالى، حتى أذل الله سبحانه وتعالى على أيديهم هذه الإمبراطورية. ولقد قلت يوما في مثل هذا الموقف: ستذل أمريكا كما ذلت الإمبراطوريات قبلها، وسيرغم أنف أمريكا في التراب. فها نحن نرى اليوم أنفها وقد مرغ في أوحال أفغانستان وفي أوحال العراق، وقد ذلت كما ذلت الإمبراطوريات قبلها، فهي تبحث اليوم عن مخرج لها من أفغانستان. قالوا استراتيجية جديدة، ليس هناك إلا استراتيجية الفرار والهروب والنجاة بما يمكن أن ينجو به. نعم أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بهذه النعمة العظيمة الكبيرة الجليلة لنذكرها ونتذكرها ونتذاكرها فيما بيننا، فإن الشكر قيد النعم وهو الذي يزيد الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن كما قلنا أيها الإخوة، فإن هذا فإن هذه النتيجة العظيمة التي وصل إليها المجاهدون اليوم في أفغانستان لم تكن رحلة هنية، وإنما كانت رحلة التضحية ورحلة البذل والصبر والثبات واليقين بالله سبحانه وتعالى. فعلينا كما نذكر هذه النعمة، علينا أن نتذكر الرجال الأبطال الأفذاذ الذين وقفوا في تلك المواقف الصعبة ليردوا الأمور إلى نصابها، وليقولوا للعالم كله وهو يتبجح ببطره ويترفع بكبريائه، ليقولوا له إن الله وعدنا وعد الحق، وإن الله لن يخلف وعده، وإنا بإذن الله عز وجل عليكم لمنصورون، ولدين الله سبحانه وتعالى ممكنون. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلك الحمد ربنا على ما أنعمت علينا من نعم ظاهرة وباطنة. هذه المعركة أيها الإخوة إنها معركة خاضتها الأمة كلها، شارك فيها اليتيم بيتمه، والثكلى بثكلها، والفقير بفقره، والضعيف بضعفه، والغني بماله، والشاب بدمائه، والأبطال بصبرهم، والأولياء بدعائهم. فهذه النتيجة هي أمانة في أعناق قادة الجهاد، عليهم أن يحافظوا عليها وأن يحفظوها وأن يثبتوا على هذا الطريق الذي بدأوه ولم يكن معهم إلا الله سبحانه وتعالى. فليحذروا أن يلتفتوا إلى غير الله عز وجل، وقد فتح لهم هذا الفتح ومكن لهم هذا التمكين. فوالله لئن التفتنا إلى سواه ولئن نظرنا إلى غيره لنهونن على الله سبحانه وتعالى، وليسلبن منا هذه النعمة ويضعها عند غيرنا، لأننا لسنا أهلا بأن تكون في أيدينا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعلينا أيها الإخوة ونحن في هذا اليوم أن نتذكر إخواننا الذين قدموا دماءهم فداء لدين الله عز وجل، وتمزقت أجسادهم حتى تكون لبنات لبناء صرح الخلافة الإسلامية، وقافلة الجهاد والتضحية لا تزال تسير ولا تزال تقترب يوما بعد يوم لينتشر دين الله عز وجل. وإنا نقول وثقتنا بالله عز وجل عظيمة، وتصديقنا بوعده كبير، بأن دين الله عز وجل لن يقتصر على أرض أفغانستان ولا على أرض العراق ولا على الصومال ولا اليمن ولا الجزائر، وإنما سيعم الأرض كلها، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض مشرقها ومغربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله دين الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وإخبار من نبيه صلى الله عليه وسلم بأن دين الإسلام الذي سيظهره على الدين كله سيعم الأرض مشرقها ومغربها، ولن يبقى بيت ولن تبقى مدينة ولا قرية صغيرة ولا كبيرة إلا وسيدخل الله لها دين الإسلام، وسيعتنق أصحابها دين الإسلام، وسيكونون تحت حكم الإسلام. وهذا إخبار لا يتخلف، فما يفعله أعداء الله عز وجل من بذل أموالهم ومكرهم بالليل والنهار لإطفاء نور الله عز وجل فسيذهب هباء، ويكون ذلك كله حسرة في قلوبهم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وها أنتم تروا بأم أعينكم ما أنفقته أمريكا وما رصدته لوزارة دفاعها، ها هو اليوم يكون حسرة في قلوبهم وقد غلبوا بإذن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فليموتوا بغيظهم وليموتوا بحنقهم وليموتوا كمدا وليموتوا حسرة، فإن دين الله عز وجل لا يزال يرتفع، وإن شعاعه لا يزال ينتشر، وإن الناس لا يزالون يدخلون فيه أفواجا كما قال الله عز وجل. ونقولها في هذا الموقف: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحق يعلو والأباطل تسفل، والله عن أحكامه لا يسأل، وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل، واليسر بعد العسر موعود به، والصبر بالفتح القريب موكل. فاللهم لك الحمد ربنا، اللهم لك الحمد على ما مننت، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما فتحت سبحانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم سدد رميهم وسدد آراءهم وثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم واجعلهم صفا متراصا كما تحب وترضى. اللهم أعز بهم دينك وأعزهم بدينك. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين، اللهم فك أسرهم وأحسن خلاصهم وعجل بنجاتهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين آمنين غانمين. اللهم وانصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم افتح لهم من لدنك فتحا مبينا، اللهم رد عليهم دولتهم خيرا وأقوى وأوسع وأسرع مما كانت يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في وزيرستان، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم مكن لهم تمكينا تحبه وترضاه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في الصومال، اللهم افتح لهم فتحا مبينا من عندك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في اليمن، اللهم سدد ضرباتهم، اللهم زدهم قوة وثباتا ورشدا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الجزائر، اللهم ثبت أقدامهم وأحكم خططهم وبارك في خطواتهم، امددهم بجندك يا من له جنود السماوات والأرض. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في فلسطين، اللهم وحد كلمتهم واهد قلوبهم وثبت أقدامهم وارفع رايتهم، اللهم اخزي بهم عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم ثبتهم وقوهم يا رب العالمين، اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أميرنا الملا عن دين ما تخلى، كل الجنود باعوا أرواحهم لله، كل الجنود باعوا.